السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على اسمه سبحانه وتعالى المنان، وهذا الاسم المشرف كما ذكرنا يحتوي على كثير من المعاني التي تصلح بها أحوال المرء مع الله ومع الخلق، ومتى صلحت هذه الأحوال صلحت أمور الدنيا والآخرة التي عليها مدار فلاح المرء وسعادته. ولذلك كان من آثار هذا الاسم ومما ينبغي أن يأخذ المرء من حظه به وأن يتعبد الله تعالى به، يقوى بذلك إخلاصه لله تعالى، ويقوى بذلك إرادة وجه الله تعالى، وتحسن معاملته مع الله تعالى، وكذلك تحسن معاملته مع الخلق. المهم، ينبغي أن نعود إلى تفسير الموضوع الذي بنيت عليه هذه الدروس من فضل الله تعالى، والتي بها يعني بلاش التي والذي به يعني التفسير الموضوعي به عرفنا شيئا مما تكلم القرآن الكريم عن أسماء الله تعالى، يعني عرفنا به شيئا مما ذكر الله تعالى عن أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذا أمر مهم للغاية، وهو أن يتعلم المرء ماذا قال الرب سبحانه وتعالى عن أسمائه، وكيف فسر سبحانه وتعالى هذه الأسماء، كيف وضحها، وكيف بين للمرء توحيده بها، وكيف بين له أن يدعوه بها، وكيف بين له حظوظه منها، وما يترتب على ذلك مما بين القرآن من إصلاح العبد، لأن القرآن إنما نزل لهداية البشر إلى الله تعالى، لذلك لم يترك شيئا يقرب إليه سبحانه وتعالى إلا ووضعه في هذا القرآن الكريم. أما قال هدى للمتقين، إذن هو هدى لا شك ولا تقصير في ذلك ولا مرية في هذا الأمر، وكان من فضل الله كما ذكرنا أن وفقنا إلى هذه السبيل التي نشرح بها الأسماء على هذا الحال الحسن، وهو إن شاء الله تعالى يعني برحمته ومنه، وهو تفسير الموضوع، بمعنى أننا نذكر الآيات التي وردت فيها تلك الأسماء الحسنى، ونصنف هذه الآيات، ثم بعد ذلك نشرحها شرحا إجماليا يبين الغرض الذي بسببه جاءت هذه الآيات في مواضعها ليتبين جمال القرآن وبلاغته، وفي نفس الوقت يتبين الحكمة والمعنى والمدد، ويتبين التوحيد، ويتبين كل ما يهم المرء، لأن القرآن ما قصر في حقوق المكلفين، وإن أجمل شيئا لم يبينه في مكان آخر بيّنته كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي نستعين بها كذلك في توضيح هذه المعاني ليكتمل الكلام على الوحيين الشريفين القرآن والسنة. إن الله تعالى أو قل الوحي من القرآن والسنة هو وحي واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولكننا هذه الليلة سنبدأ بتفسير إجمال بتفسير بعد أن نجمع الآيات كما ذكرنا في التفسير الإجمالي، ثم نشرح بعض الآيات المتعلقة بهذه الأسماء الحسنى شرحا تفصيليا، ليبين مقصود الآيات ويبين الأهم من هذه الآيات في تفسيرها وتوضيحها، ونبين بها ما ينبغي ألا يقصر عنه المرء. واضح هذا الكلام؟ هذه المرة فقط حتى يستعيد المرء لياقته التدريسية إن شاء الله تعالى، نبدأ في الآيات التفصيلية، يعني نشرح آية تفصيلية ثم بعد ذلك نعود لتبيين هذا الحال الحسن من الآيات الإجمالية مرة أخرى وفهمها وتعليق تعليقات القرآن بها، ثم بعد ذلك إذا شاء الله تعالى ورأينا من الآيات في هذا الاسم بالذات ما يحتاج إلى تفصيل آخر سنفصله إن شاء الله تعالى. واضح؟ سنبدأ الليلة بهذه الآية التفصيلية في هذا المقام، وهي قوله سبحانه وتعالى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. كما تذكرون قلنا المنان سبحانه وتعالى في حقه المعنيان، معنى المن وهو تعديد النعم على المنعم عليه، والمعنى الثاني اللي هو الإعطاء. يبقى لما نقول يا منان من علينا يعني أعطينا ووسع علينا وارفق بنا، يعني من عندك. الواحد عندما يقع في ضيق أو شدة، أو ليس في ضيق وشدة ويريد من واسع رحمته سبحانه وتعالى علما وعملا وسلوكا وعبادة، أو يريد شيئا من الله، يدعوه باسمه المنان أن يعطيه سبحانه وتعالى. كذلك وهذان المعنيان لا يتصور إلا واحد منهم فقط في حق المرء. يبقى تعداد النعم في حق الله، أما تعداد النعم في حق المرء فهو مذموم غير ممدوح، لا يمكن أبدا أن يكون ممدوحا أن تعدد نعمك على من أنعمت عليه وأن تمن عليه وأن تقول له فعلت لك وكذا وكذا وكذا، هذا محبط لهذه النعم، أو محبط لثواب ما أنعمت به، أو ثواب ما أنفقت، أو ثواب ما أعطيت، يضيع هذا الثواب بسبب هذا المن الذي تمن على خلق الله. وهذا الذي أشرنا إليه، هذه الآية الكريمة تخصنا نحن المؤمنين بهذا الحال، وهو ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشي. ونبدأ في كلام الإمام ابن القيم ونختار من طريق الإجابتين، وهو في تفسيره رحمه الله، لأنه قد وضح جوانب هذه الآيات سواء من ما يتعلق بالمعاني أو ما يتعلق باللغة فيها. يقول الإمام عبد القيم ونشير إلى طريق الهجرتين، يقول فالمن نوعان لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن نوعان، أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح به بلسان، أن يمن بقلبه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمانه غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه، فلله المنة عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منة لغيره، أو كيف يشهد قلبه منة لغيره؟ واضح؟ المن الأول نوع، نوع بالقلب، يعني لا يصرح المرء باللسان بس يقول لك أنا عملت وسويت في قلبه، ويحدث نفسه بذلك لا يصرح به بلسانه، ولكنه يرى فعلا أنه قد أعطى فلانا، وأنه وهبه، وأنه وقف إلى جواره، وأنه فعل له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذه مسألة خطرة، أن يمر بقلبك هذا المن. لماذا؟ قال لأن لله تعالى المنة كلها، لأن لله المنة، لأن لله المنة كلها عليك، فكيف تشهد قلبك منة أخرى لغيره؟ بمعنى أو يقول الشيخ، فهذا المن بالقلب إذا لم يبطل الصدقة ولكنه نقصان شهود منة الله عليك، يعني ينقص بك بسببه أن تشهد منة الله عليه، تراك هل أنت الذي أعطيت هذا المال لهذا الرجل، يعني تراك صاحب المال، طيب تراك أنت بنفسك الأمارة بالسوء البخيلة، أنت الذي أنفقت. لذلك يقول هو، فهو من نقصان شهود منة الله عليه في أقال في إعطائه المال ومنع غيره، لقد أعطاه المال ومنع غيره، إذا به يمن بقلبه على غيره، يبقى شهد المنة لنفسه أو شهد المنة لله؟ من صاحب المال الذي أعطاك حتى تصدقت؟ طيب من صاحب المال حتى جعلك تبذل دون غيرك، وأن غيرك لا يبذل ولا يعطي؟ يعني من الذي حملك ووفقك على البذل؟ كان يمكن أن تكون ممسكا بخيلا، لا يوفقك الله تعالى لا لصلاة ولا لزكاة ولا لصدقة ولا لغيره، كما حال هؤلاء التعساء الذين لا يعرفون طريقا إلى الله، بمعنى أن الله لم يأخذهم إليه ولم يعينهم ولم يوفقهم سبحانه وتعالى على أن يقفوا بين يديه وأن يتصدقوا بمال الله تعالى وأن يبذلوا إذا منع غيره. إذا رأى هذه المنة إذن نقص من شهود منة الله عليه أو لا؟ هذا وإن لم يبطل الصدقة فقد نقص من قلبه شهود هذه المنة لله، فإنه لو استغرق قلبه في شهود المنة لم يبقى لهذا القلب أن يشهد غير الله تعالى في أنه هو المعطي والموفق، وأنه كان لو شاء لحرمه، وكان لو شاء سبحانه وتعالى ما أعطاه، وكان لو شاء سبحانه وتعالى لجعله كسائر البهائم التي لا تعرف إلى الله طريقا ولم تستقم إليه سبيلا. ويكمل الكلام. والنوع الثاني، هذا النوع الثاني يبين هذا المعنى بالقلب، إذن قلبك لا يمكن أبدا أن يرى منة لغير الله، لو رأى منة لغير الله نقصت منة الله، ورأيت كأنك أنت صاحب الماء وكأنك أنت الموافق لنفسك، مع أنك لو تركت ونفسك خذلت من الله تعالى ولم تستطع لا أن تتصدق ولا أن تصلي كما قال الصحابة، والله لولا الله ما صلينا ولا لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. سبحانه وتعالى هو ربنا اللي قال، مش الصحابة. الصحابة يطبقون كلام الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولا واحد أبدا يستطيع أن يتزكى لولا أن الله تعالى هو الذي يزكيه. هذه من رعونات النفس التي نريد أن نتربى عليها، يعني نريد أن نخرج من قلوبنا هذه المصائب والآفات التي تشهد القلب، هذه المعاني السيئة، أن له مع الله تعالى موقف، وأن له مع الله تصريفا، وأن له مع الله تعالى بذلا وعطاء وتصدقا ومنعا، وأن له مع الله تبارك وتعالى ترتيبا في كون. لا، ليس لك مع الله تعالى في ذلك شيء، وأنت مسكين، وأنه لولاه سبحانه وتعالى ما كان ذلك. يقول: والنوع الثاني أن يمن بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه، فيقول: أما أعطيتك كذا وكذا، أما أعطيتك كذا وكذا، أما كذا وكذا، أما كذا وكذا. وهذه كذلك يريد المرء أن يتخلص منها. انظر بقى كلام الشيخ فيها، بقى يلاقي فيها كلام كثير مهم يبين هذه القضية. هذه القضية كما تعلمون لا يخلو منها أحد، لا بقلبه ولا بلسان إلا من رحم الله. لا يخلو أحد إلا وهو شاهد أنه قد امتن على فلان، وأنه أعطى فلان، وأنه وهب لفلان، وأنه وقف لفلان، وأنه عمل لفلان، وأنه سوى له. ويظهر ذلك كما أشرنا عندما تتضح المواقف المخالفة، يعني عندما تنتظر منه شيئا فيخذلك ولا يعطيك مثلا، أو تصاب فإذا به يتنكر لك ولا يزورك مثلا، أو إذا كذا وكذا. هذه يظهر فيها الامتحان الذي يبين أنه إنما تصدق لله وانتظر العوض من الله، كما سنسمع كلام الشيخ الجميل، كلامه أجمل من أن نذكر معه كلاما آخر. يقول: ويعدد أياديه عنده، يعني يعدد نعمه عليه، يذكره بنعمه: أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. شوف يا أخي، شوف الناس اللي ما عندهاش دم ولا أخلاق ولا إحساس، شوف عملت له كذا وكذا وكذا وآدي، ولا سأل فيا، ولا حتى قال لي ازيك، ولا مش عارف حصل لي. كل هذه الألفاظ التي نسمعها. اسمع الكلام. يقول: قال سفيان، يقول: أعطيتك فما شكرت. والعكس، قال عبد الرحمن بن زياد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت سلامك يدخل عليه فكف سلامك عنه. لو أنت أعطيته شيئا ثم بعد ذلك وأنت تمر عليه تقول: السلام عليكم، فيظن بك أنك تذكره بما لك عليه من نعم، أو بتفكره أن أنت عملت له إيه وإيه ولا كذا، قال: فكف سلامك. لو وجدت أن سلامك يثقل عليه كف سلامك عنه، ما تقولوش السلام عليكم، حتى لا يكون ذلك من تعداد النعم عليه، أو من تذكيره بنعمة قدمتها إليه، أو بيد قد سلفت منك له. لا، لا تفعل حتى السلام، إذا كان ذلك سيؤدي بك إلى أن يكون سببا للمن عليه، أو سببا لأن يتذكر هو موقفه الضعيف عندما كنت تمن عليه، أو عندما كنت تعطيه، أو تفعل له، أو كذا أو كذا. انظر كيف راعى الإسلام وراعى الرسول وفعله الصحابة والتابعون هذه الأخلاق، حتى ليس لمراعاة المسلمين فقط، وإنما حتى يكون عوضهم عند الله تعالى. لا يريد لعوضه عند الله، هو أعطاه ليأخذ منه أو أعطاه ليأخذ من الله؟ ولو أعطاه ليأخذ منه عدد عليه النعم ضاع العطاء كما سيقول الشيخ هنا. خلاص عايز تاني، مش انت اديته وقعدت تديله على دماغه وتعدد له النعم بتاعتك، عايز ايه؟ كأنك العوض الذي أردت أن تأخذه من الله أخذته في تعديد النعم عليه. يقول وكانوا يقولون أي السلف الصالح إذا صنعتم صنيعة فانسوها. اللي بيصنع صنيعة، اللي بيعمل عمل معروف لأحد إنسان، مش فاكر له عمل إيه وسواله إيه. وإذا أزديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. هذا هو العكس صحيح، عمي عملت الصنيعة تنساها. لماذا؟ لأن الله تعالى يذكرها وقد كتبها لك في صحيفتك وسيكافئك عليها أعظم المكافأة. فبماذا تنتظر من العبد الفقير المسكين الذي لا يملك لنفسه شيئا؟ أما إذا فعلت لك أنت الصنيعة لا تنساها، لأن من حسن العهد عهد المؤمنين أن يتذكروا ماذا فعل لهم إخوانهم، يشكروا عليه، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. هذا الأدب وهذا عنوان الأخلاق الحسنة. لذلك يقول بيت الشعر، يقول في ذلك قيل وإن امرأ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. وقيل صنوان من منح سائله ومن، أو من منع نائله وظن. انظر بقى لشرح الإمام لماذا كل هذا الكلام. يقول وحضر الله تعالى على عباده المن بالصنيع واختص به صفة لنفسه، أو اختص به سبحانه وتعالى صفة لنفسه، لأن من العباد يعني المن من العباد تكدير وتعبير، تكدير وتعيير، ومن الله سبحانه وتعالى إفضال وتذكير. إذا ذكرك الله تعالى بنعمه إنما يذكرك بفضله، وأنه اختصك من دون الناس بهذا الفضل، فهذا شرف لك ورفع لمقامك وتقدير من الله سبحانه وتعالى لك لكي تكون على الحال الحسن، وأخذ بيدك إلى الله تعالى، وتذكير لك بهذه النعم لتشكره عليها ولتصرف في مرضات الله تعالى، وكذلك تذكير لك بألا تصرفها في معاصيه لألا تمحق هذه النعم. أما العبد يقوله وأيضا فإنه هو المنعم سبحانه وتعالى في نفس الأمر. تراك عندما أعطيت أحد أو أنعمت عليه، أنت الذي أنعمت أو أنت الواسطة لإنعام الله عليه، وأن الله اختارك لتنعم عليه، فله عليك هو، له عليك المن، ليس أنت، ده هو اللي عليك المن، لأن هو كان السبب في أن الله اختارك لهذا الفعل الحسن. فلما اختارك الله تعالى لهذا الفعل الحسن لتؤديه لك له كانت المنة له. وقد ذكرنا قصة في هذا الصدد عندما كنا نتكلم في الكلام على المن، على المنان يعني. فهو المنعم على عبده في الحقيقة، يبقى الذي أنعم هو الله، أنت لم تنعم ولا شيء، وإنما المنعم هو الله، وإنما اختارك لتقوم بهذا الفعل، فإذا اختارك له تشريفا سبحانه وتعالى قد شرفك بذلك وقد وهبك هذا الفضل من دون غيرك، ثم إذا بك تنسبه لنفسك. هل المال هذا مالك؟ لو أخذ مالك ومال غيرك كنت تستطيع أن ترده؟ أو لو أخذ شيء منك من بصرك ولا من سمعك ولا غير ذلك من آلاتك وحواسك كنت تستطيع أن ترد شيء منه؟ مهم. لذلك يقول وكذلك الامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه، ولا تصلح هذا، ولا تصلح العبودية والذل إلا لله. أنت تريد أن تذله وأن تكسره وأن تستعبده بهذه المنن، وذلك كله لا يصلح إلا لله. كيف أنت تصور نفسك في هذا المقام من مقامات الألوهية والعبودية، وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام، وأنه ولي النعمة ومزديها. اللي بيعطي ده مش هو يعني صاحب الفضل وصاحب الإنعام وأنه هو صاحب المنعة والنعمة وهو الذي يزديها؟ هو بيشهد في نفسه كذلك، ولا بيشهد في نفسه إيه؟ بيشهد في نفسه أنه صاحب النعمة وأنه مزديها وأنه المتفضل بها وأنه وليها، وليس ذلك في الحقيقة إلا لله. فقد حزت إذن كذلك في هذه صفة من صفات الرب لنفسك الأمارة بالسوء. وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ، مستعليا عليه، غنيا عنه عزيزا، ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته، ولا ينبغي ذلك كذلك للعبد. وأيضا فإن المعطي، وهذه المسألة المهمة، فإن المعطي قد تولى الله ثوابه. اللي بيعطي قد أعطى ليتولى من ثوابه؟ الله تعالى. أنت أعطيت لأحد وأنت في قرارات نفسك تريد منه الثواب والأجر، أو أنك قد أعطيت امتثالا لأمر الله ومحبة لله تعالى وإنفاقا من مال الله الذي آتاك، وغير ذلك وغير ذلك من هذه المعاني الحسنة ترجو بها ثواب الله تعالى. لذلك يقول: فأنت قد وليت الله تعالى أن يرد لك هذا الثواب وأن يأجرك بهذا العوض. قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى، فبقي عوض ما أعطى عند الله، فأي حق بقي لك قبل الآخذ؟ إذا كان أنت أصلا كل ذلك أردت ثوابه وعوضه عند الله، وبقي لك ذلك كله عند الله تعالى، طب إيه اللي لك عند الآخذ بقى عشان تقعد تعير فيه بقى، أو عشان تخليه يثني عليك ولا يمدحك، أو أن ترفع عن نفسك المذمة وعدم المدحة؟ ذلك يقول: فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا، وادعى أن حقه عليه، ومن هنا والله أعلم بطلت صدقته بالمن. لماذا؟ أن ثوابه وعوضه عند الله، فإذا من على صاحبه على أخذ العطاء فقد أخذ عوضه منه وأذاه، ذهب عوضه عند الله تعالى، انتهى. إذا أردت عوضك من الله أبقيته فلم تمن ولم تؤذي هذا الآخذ، فإن أذيته ومننت عليه فقد أذهبت العوض الذي كان لك عند الله تعالى، ومن هنا بطلت هذه الصدقة، كما قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المقصود إذن من هذه القضية كيف يطهر المرء قلبه، وليس كذلك الأمر موقوفا على المن بالمال، وإنما المن بالمال لأنه أعلى ما يمتن به المرء، أعلى شيء المرء بينفقه هو المال. لذلك ذكره القرآن الكريم تنبيها على غيره من المن، يعني عندما تجد المؤمنين كذلك يمتنون بغير ذلك، يعني يمتن بغير المال، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا. فدل على أن المن بالمال إنما هو المذكور هنا، لأن أعلى ما يمن به المرء هو المال، هيمن بأعلى من كده في إيه؟ كما ذكر الله تعالى: المال والنفس إذا بذلهما المرء لم يبق شيء، فإذا ذهب بعد ذلك الماء، ذهب الولد، ذهب الأخ، ذهبت الزوجة، ذهب غيره، كل ذلك أدنى من أن يذهب هو. وإذا ذهب أي شيء تحت المال فكله أخف من أن يذهب ماله. لذلك لما ذكر بالمال ذكر في نفس الوقت بما هو أخف من المال. فلو جاء من يمن بصلاته ببعض المجهود الذي يبذله يقول أنا صليت كما أشرنا من قبل، وكثيرا ما يسأل إخواننا هذا السؤال، أنا صليت وأنا تصدقت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا أقوم الليل وأقرأ القرد من القرآن وأعمل أذكار الصباح والمساء، ولكن أحوالي كما هي. يبقى هو قد رأى لنفسه هذه الأحوال أو لم يراها، رآها ويمتن بها على الله تعالى أن يصلحه بها وأن يعطيه ثوابها، كما أمن أولئك على الله تعالى بإسلامهم. فهؤلاء كذلك يمنون، يقول أنا صلي فين جزاء الصلاة الوارد في الحديث، طب أنا قلت الأذكار ومن قال كذا سبحان الله بحمده 100 مرة غفر له، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان في حزن من الشيطان حتى يمسي، طب فين أين هذه النتائج وأين هذه العواقب الحسنة، لماذا لم يحدث لي ذلك كله؟ كأنه عندما فعل ذلك يريد هذه العاقبة ويتعجل هذا الثواب ويرى لنفسه حقا في هذا الثواب، كأنه هو الذي ذكر وكأنه هو الذي صلى. وقد ذكرنا من قليل أن الذي زكى هو الله وأن الذي أعطى هو الله وأن الذي وهب هو الله، وفي نفس الوقت أن الذي وفق لذلك كله هو الله. فليس لك من نفسك ولا من مالك ولا من جهدك ولا من عملك شيئا في عطائه، وليس لك من ذلك كله شيئا في بذله. الذي وفقك للبذل من هذا كله هو الله، والذي وهبك ذلك كله هو الله، فأين ملكك في ذلك كله حتى تطلب ثوابا وحتى تنتظر مثوبة وحتى تنتظر عاجلا من صنع الله تعالى؟ ليس لك إذن. لذلك قال وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى كل النعم دي إذن هي من الله تعالى. عندما يرى المرء نفسه ويمن بها، يمن بهذه النعم، دل على أن هذه ليست نعما في حقه، بمعنى أنه لم يصلي ولم يصم ولم يفعل. يقول له إزاي؟ يقول له زي الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. مش أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم والشهيد والمنفق في سبيل الله؟ يؤتى بالعالم ويؤتى بالمنفق، يقال له يقول ما تركت بابا لك من أبواب الخير إلا وأنفقت، قال كذبت. هو أنفق ولا ما أنفقش؟ أنفق، ومع ذلك يقال له كذبت، أنت كذاب، لأنه لم ينفق على الحقيقة ابتغاء وجه الله تعالى. ولذلك نحن في نفس الحال، لم يفعل الحقيقة ما يريد به وجه الله فلم يقبل عمله. يبقى لما أتبع عمله ذلك أو صدقته أو صلاته بالمن ورؤية العمل والعجب به وانتظار الثواب فيما لحق له به، لأن الله هو الموفق له من أصله وهو المعطي له من أصله، فلا بد وأن يمحق أثر هذا العمل وأن يبطل ثوابه من أصله. فكيف تنتظر بعمل قد بطل وقد محق ثوابه؟ كيف تنتظر من ورائه ذلك الأجر وذلك الثواب وتلك العاقبة الحسنة؟ لا تنتظر، لقد ضاع أجرك فيه، بل تنتظر العقاب، لأنه أنفق وقتل في سبيل الله ثم دخل النار. ويؤتى بالشهيد يقال لو قاتلت فيك حتى استشهد، يقال كذبت، مع أنه قاتل فعلا واستشهد، ولكن يقال لو كذبت، قاتلت حتى يقال جريء، يقال شجاع، وقد قيل خدت العوض بتاعك، مش انت كنت تعمل ذلك هذا العوض. لذلك الشيخ يقول هذه المسألة هنا، يقول ومن هنا والله أعلم بطلت صدقته بالمن، فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده سبحانه وتعالى فلم يرضى به، ولاحظ العوض من الآخذ من المعطى يعني من الذي أعطيته، لاحظ أنه يأخذ منه هو العوض، وجعل معاملته عنده فمن عليه بما أعطاه أبطل معاوضته مع الله تعالى وأبطل معاملته له سبحانه وتعالى. هذه هي المعاملة التي لك مع الله، قد أبطلتها بذلك، وهذه المعاوضة قد رضيت بأن تعاوض الآخذ وأن تترك معاوضة الله، فبطلت معاوضتك مع الله تعالى. احنا عايزين نتعلم هذه المسائل كلنا كما ذكرنا، إلا من رحم الله تعالى فيه هذه القضايا السيئة والأخلاق المرذولة، ولن يتقدم أحد إلا بأن ينمو ثوابه وأن يرى بركة هذا الثواب من الله تعالى، وأن يرى حسن معاملته لله، فيكافئه الله تبارك وتعالى على هذه المعاملة الحسنة بأضعاف مضاعفة، وأن يحسن معاملته وعوضه، أن يكون ذلك كله عند الله جل وعلا، فيجازيه ربه، فيجازيه ربه سبحانه وتعالى أعظم الجزاء، فتنمو أعماله وتزكو أحواله ويخلص قلبه ويتقدم في السير إلى الله، ويرى بركة ذلك في سيره وفهمه وعلمه وعقله وماله وولده وأهله، حتى يرى في ذلك كله ما قد ذكر الله تعالى به. واضح؟ يبقى المرء يعاهد ربه حينئذ أن يخلص معاملته وعوضه إلا لله. عملت شيئا نسيته، وعمل لك شيء وصنع لك صنيعة تتذكرها وتحاول أن تكافئ عليها، وإن لم تجد شكرت أصحابها، وهكذا من علم، يعني من طريق الآخرة وهو الأهم، ومن طريق الدنيا وهو الأدنى، الذي لا يقصر فيه المرء لا في الأهم ولا في المهم، وأن يخرج ذلك من قلبه كما ذكرنا. لذلك يقول فتأمل، انظر بقى الشيخ ابن القيم يقول فتأمل هذه النصائح من الله لعباده. عندما يتعلم المرء هذه المعاملة وأن يكون كل ذلك لله تعالى خالصا بينه وبين ربه، لا ينتظر من الخلق شيئا ولا يهمه الخلق في كثير ولا قليل، وإنما صلاح نفسه وتهذيب عمله وإقبال قلبه على الله جل وعلا، وسرعة سيره ومسارعته إلى ربه جل وعلا، يرى عاقبة ذلك الحسنة. احنا نايمين ليه وما بنتحركش، وكل شويه نرجع لهذا الحال ولهذا السبب. يقول الشيخ فتأمل هذه النصائح من الله لعباده، وتأمل كذلك دلالته، وتأمل يعني ودلالته سبحانه وتعالى على ربوبيته وإلهيته وحده، أو وتأمل من هذه النصائح ما يدل على ربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى يبطل عمل من نزعه في شيء من ربوبيته وإلهيته، يبطله ولا يبالي، لا إله غيره ولا رب سواه، ونبه على ذلك بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وفيها فائدة يقول الشيخ، أول فائدة يستفيدها من هذه الآية كما ذكرنا، على أن المن والأذى لو تراخى، لأن مع طول العهد ينسى المرء أنه كان يعامل ربه وينتظر الثواب منه، فبعد فترة من الفترات كده يحصل أي صنيع سيء من إخوانه، فإذا به يتذكر لهم ما كان وقد أخذ ثوابه الذي أعطاه ربه إياه على ما قدم لهم، إذا بهذا الثواب بعد هذه الفترة الطويلة التي تراخت، عندما تذكر هذا العمل ومن به إذا بهذا العمل يحبط كذلك. هذا معنى الآية. لذلك يقول على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه، أو ضر صاحبه. ولذلك هذه مسألة مهمة، أن كثيرا منا يعني كلنا إلا من رحم الله أيضا عندما يسمع هذه النصائح ويحفظها زمنا ما، إذا به عندما يأتي نصائح أخرى أو عندما تأخذه الدنيا تنجرف به الأحوال، إذا به ينسى ما كان فيه من قبل من حسن المعاملة مع الله تعالى، ومن ترك المن ومن ترك الأذى، ومن بداية الإخلاص في معاملته لله تعالى، ومن حسن هذه المعاملة وانتظار العوض من الله، وينسى هذا الكلام ثم يعود مرة أخرى إلى أخلاقه السيئة وسيرته السيئة. لذلك هذه المسألة تحتاج إلى أن يضعها المرء في جدول محاسبته، إن كان له كان له جدول يعني يحاسب نفسه كهؤلاء الراشدين، ويتابعها المرة بعد المرة، كلما عرض له ذلك العارض إذا به يذكر نصائح الله له، ويذكر دلائل هذه العبودية والإلهية، ويذكر حبوط العمل الذي يحبط بالمن والأذى، لأنه ينسى بعد ذلك أو يغلبه شيطانه أما يلاقي الموقف بقى مثلا موقف حرج وبايخ وعمالين يضايقوا فيه ويزعلوه كده، يقول لك يعني بعد ده كله وأنا ماسك نفسي ومش عايز أتكلم ومش عايز أعمل، يعني نسوا اللي أنا عملته، يعني نسوا اللي أنا سويته، يعني ويقع ويقع الشيطان فيما جاهد نفسه عليه طويلا. صحيح؟ لذلك أو هذه المسائل كلها على هذا الحال، يعني كل مجاهدة النفس وحسن معاملة الرب على هذه الأحوال، إنه عندما يقرر المرء ويستعين بربي سبحانه وتعالى أن يصلح من نفسه هذه الأحوال السيئة والأخلاق الرديئة، ويحاول أن يسير إلى الله تعالى، إذا بالشيطان يقف له. الشيطان ما بيقفش للناس اللي واخدينها هبول كده زيان، صعب يعني، هو بيقف لهم في إيه؟ يأخرهم عن الصلاة ويضيع لهم السنن وينيمهم بالليل ويأخر أورادهم كما هو حالنا كما تعلمون، وينيموا عن الوتر ويقول له اصحى قبل الفجر إن شاء الله وتتهجد وتصلي، إن شاء الله تصلي الوتر قبل الفجر، وإن شاء الله يأذن الفجر ولا وتر ولا غيره، وهكذا. صحيح؟ دول أما بقى بتوع المجاهدة يجي لهم بقى في الحاجات دي بقى، في هذه المسائل التي عاهدوا الله تعالى عليها، فلا يزال بهم حتى ينقضوا عهد الله جل وعلا. عنده بقى الشيطان عنده ان هم ايه الناس اللي هم ماشيين كده خلاص ما فيش العهود ولا مواثيق مع الله تعالى، يجاهدون انفسهم عليها، فيريد ان يفصم عراهم، يعني ان يفصم هذه العهود والمواثيق مع الله تعالى، بحيث يرجعون في عهدهم مع الله ويقع بذلك النفاق في قلوبهم، كما ذكر الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به إلى آخره، فقال فعقبهم نفاقا في قلوبهم. ده يهم بقى الشيطان أكثر من دول، دول بيقعوا في المعصية أو ترك العمل الصالح أو عدم السير إلى الله تعالى. بتوع المجاهدة بقى اللي هم في الدرجة الأعلى يومي لا يزال بهم حتى يوقعهم في فصم العهد ونقض المواثيق التي أكدوها مع الله تعالى، ليكون عاجل نقمة الله عليهم ذلك الحال السيء من أحوال المنافقين، وما يسيبهمش بقى. يقول لك ما فيش بقى، شيطان لم لا يترك من عهد الله تعالى العهد حتى ينقض هذا العهد. وشوف نفسك امتى عهدت ربنا مثلا على اي حاجة بقى، لما تدخل في العهد تلاقي الشيطان ما فيش عهد وماشي كده زي ما بنقول ايه كل شيء كان زي ما بيقولوا، تلاقي ما فيش الوسوسة الجامدة وما فيش الضغط الجامد عليك عشان تفصم هذه. لو جيت عهدت ربنا على حاجة بسيطة تقول له أنا كل يوم هصلي 4 ركعات الضحى، تبقى أسبوعك مش فايت. تيجي أول يوم تصلي 4 ركعات بالعافية، وتاني يوم الشيطان يقول لك طب استنى شوي، طب بعد ما تخرج من الجامع، طب لما تروح، طب لما تفطر، طب لما تقوم للشغل، طب لما تشتغل، طب لما تسحب للظهر أنت أجازة، ويروح لغاية الظهر لا يصلي هذه الركعات. صحيح؟ يجي بقى خد بقى في كل الليل عهود، يعاهد بقى ربنا على برنامج وعلى صلاة وعلى عبادة وعلى كذا وعلى كذا، ما لا يستطيع أن يكمل يوما أو يومين أو 3، لازم على آخر الأسبوع يكون رجع مرة أخرى إلى أسوأ مما كان عليه. ماشي. إذن الحل في هذه المسألة كما ذكرنا بعد الاستعانة بالله تعالى هو أن يقف مع نفس هذه الوقفة، يبقى ألا ينسى عهد الله، وأن يستعين بالله تعالى، وأن يرى ثواب الله تعالى في هذا الثقل، وأن يعلم أن كيد الشيطان ضعيف، وأن يصبر ويصابر ويرابط حتى يعبر هذه القلة من قلل الجبال، يعني يعبر هذه المسافة الصعبة التي وقف له فيها الشيطان، إذا بقلبه يسلم ويقوى ويضعف كيد الشيطان عنده ويستقيم سيره إلى الله تعالى. ماشي. وهذا يحتاج منك أن ألا تكسر على نفسك، يعني ما تقولش بقى أنا النهاردة بقى ولازم لو عملت مش عارف كذا حسوم شهر، ولو عملت كذا مش عارف هتصدق بكام، ولو عملت يجي على آخر السنة يلاقي السنة كلها حيصومها ومعهوش فلوس يدفعها في العهد نفسه على أنه لو ما فعلوش هيدفع 5 جنيه وهيدفع كذا ويدفع كذا، ويلاقي نفسه لا معه فلوس ولا قادر يصوم ولا قادر يتابع سيره إلى الله تعالى، فيأخذ نفسه في هذه الحالة بأمرين. الأمر الأول أن يسأل وأن يتعلم كيف يحاول ويجاهد ويقطع الطريق ويقطع قواطع الشيطان ويقوى عليها، لازم يسأل ويقتدي. وهذه الثانية وهي أن يأخذ أموره كما ذكرنا في هذه القضايا بما يستطيع، ليس بما يستطيع على إيه؟ على نفسه، لا، بما يستطيع على الحقيقة، لأن النفس أمر بالسوء. لما يقدر يصلي 10 ركعات هتقوله لا خليك بقى في ركعتين وبكرة إن شاء الله بأربعة وبعد بست، لا، لو عمل كده الركعتين بكرة مش هيبقوا ركعتين، يقولك عم انت وراك ركعتين ان شاء الله نام ساعة وان شاء الله هتصحى تصلي ركعتين مش مشكلة، ولا يصلي ركعتين ولا يصلي غير. واضح؟ يبقى مش على ايه، عندما يريد ان يجاهد يجاهد فعلا على هذا الحال الذي يستطيعه. لما يجي يقولك ايه طب انا نايم اهو، يقول له بقى أنت دلوقتي لو نايم وجاء قالوا لك مثلا أنت إيه أبوك عيان في المستشفى مش هتقوم تجري، أو ابنك تعبان مش هتجري تاخده تلف بيه في الشوارع على أقرب دكتور، مع أنك كنت تعبان ونايم ومجهد طول النهار مسكين ووراك شغل ووراك مش عارف ووراك إيه، صح؟ هتلاقي نفسك زي الجن المصور بتجري وبتروح وبتركب وتوقف تاكسي بتسوق العربية ومعرفش إيه، وتلاقي الجهد طلع تاني. يجي بقى يقول له الصلاة، يقول له طب خليها ركعتين بس، يبقى ده وسوسة الشيطان التي تحملك على أن تتقلل من مواد خيرك ومن مادة حياتك ومن مادة قربك لله تعالى ومحبتك له، وتقلل من مادة رزقك وقوتك ومددك إلى الله تعالى، لأن الشيطان يعلم أنك لو استمددت هذا المدد لا يستطيع أن يقوى عليك ولا يستطيع أن يكون له عليك سبيل من تلك السبل التي بها يخرجك ويعيدك مرة أخرى إلى عدم السير إلى الله تعالى. يقول الشيخ على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق، يبقى أنفقت النهاردة وبعد سنة مننت ضاع الإنفاق الذي أنفقته اليوم، وأنت لا تدري، كما قال الله تعالى. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق منع من الثواب، فالمقارن أولى وأحرى. وتأمل هذه مسألة بقى اللي عايز يفهمها، وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء، فقال لهم أجرهم، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجره. الآية الثانية، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجره، فيها فاء. يقول له بقى الشيخ بيقارن بين عدم الفاء هنا وبين الفاء، بين وجود الفاء هنا، ليتبين جمال القرآن، وأن الفاء هنا لما عزفت كان لها معنى، ولما أضيفت في الثانية كان لها معنى آخر. يقول لهم أجرهم عند ربهم، وقرنه بالفاء في قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء، تفهم معنى الشرط والجزاء، وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصيف. فلما كان ها هنا يقتضي بيان الحصر المستحق الجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء. كويسة دي؟ ها؟ ممتازة صح؟ فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو الذي يستحق الأجر المذكور، لا الذي ينفق لغير الله تعالى ويمن ويؤذي بنفقته. فليس المقام مقام شرط وجزاء، بل مقام بيان لمن يستحق دون غيره. وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال، فآتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار أو على أي حال وجد فإنه سبب للجزاء على كل حال. فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله، ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار، ولا نفقة النهار إلى الليل، فإن نفقته في أي وقت إذا وجدت كانت سببا لأجله وثوابه. يعني ملخص كلام الشيخ إن لهم أجرهم، هذه لما جردها عن الفاء أدت معنى، وفي الآية الثانية لما دخلت الفاء أدت معنى ثالث. لما جردها عن الفاء لهم أجرهم بينت المستحق للثواب، يبقى الذين ينفقون بغير من ولا أذى هؤلاء هم لهم أجرهم، لا الذين ينفقون بغير ذلك، بل اللي بينفقوا بس بمن بغير من ولا أذى هم اللي ليهم الأجر. طيب والتانية فلهم أجرهم، يقول له فلهم أجرهم دي داخل فيها إما الشرط أو الصفة، يعني بمعنى أن الموصول هنا له شرط أو صفة، فهذه الشرط أو صفة متعلق بها الجزاء، يبقى لو تحقق فيه الشرط تحقق الجزاء، لو تحققت الصفة تحقق الجزاء. فلو أنفق بالليل أخذ جزاءه، لو أنفق بالنهار أخذ جزاءه، سرا أخذ جزاءه، علانية أخذ جزاءه. فدخلت الفاء لتبين على أي الأحوال أو على أي كما يقول الشيخ على أي الأوقات في أي الأحوال من أنفق فإنه يستحق أجر الإنفاق لوجود الحال التي يستحق بها. أما الأولى فليس هناك أوقات ولا أحوال، وإنما يبين من هو الذي يستحق الأجر دون غيره، الذي يستحق الأجر دون غيره، الذي لا يمن ولا يؤذي. يبقى الذي ينفق بقى في الليل في النهار في السر في العلانية قال له ياخذ ثوابه، لأنه تحقق فيه الصفة وهي صفة الإنفاق، فليبادر في أي وقت ولا يؤخر الإنفاق عن هذه الأوقات. طب الأولى قال له لا ينفق منا ولا أذى حتى يأخذ أجره. ماشي؟ يبقى الآية الأولى بتبين إيه؟ بتبين المستحق للجزاء. مستحق الجزاء هو الذي ينفق بغير مان ولا أذى. والآية الثانية قال له بتبين أنه الذي تتحقق فيه الصفة الفلانية هو الذي يستحق. والآية الثانية تبين كما يقول الشيخ الإنفاق في أي وقت وجد سبب لهذا الجزاء. ماشي؟ يبقى الأولى بتبين المستحق للجزاء، والثانية تبين أنه متى أنفق في أي وقت أو في أي حال كان ذلك سبب سبب الجزاء. يبقى سبب الجزاء في الأولى إيه؟ لذلك لم تلحق بالفاء. الأولى تبين المستحق للجزاء، أما الثانية فتبين سبب الجزاء في الوقت أو في الحال. الوقت في الليل والنهار، والحال سرا وعلانية. فإن أنفق ليلا أو نهارا سرا أو علانية فإنه يكون سببا لأن يأخذ ثوابه. طيب لو أنفق ليلا أو نهار سرا وعلانية يأخذ ثوابه فقط، أو لابد وحال إنفاقه ألا يكون مانا وألا يكون مؤذيا؟ يبقى الأولى بينت بقى، بينت أنه لابد لمن يستحق هذا الثواب ألا يكون مانا ولا مؤذيا، والثانية بيانت وقت اللي الذي يأخذ فيه الجزاء والحال الذي يأخذ عليه ذلك الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي فضيلتك. رجاء من فضيلتكم الدعاء لابن هشام لأنه عنده جلسة يوم السبت القادم. اللهم فرج عنه وعن المسلمين يا رب العالمين. السؤال يقول هام جدا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخنا إني أحبك في الله، متعك الله بالصحة والسلامة والعافية، جزاكم الله عنا كل خير وختم لكم سعادة الدارين جميعا يا رب العالمين. أريد توضيح حكم السعي بين الصفا والمروة، حيث سمعت أنهم يريدون التوسع فيه، فما الحكم؟ وما حكم العمرة والحج إذن؟ وهذا السؤال هو مشكلة اليوم في الحج والعمر. وهيئة كبار العلماء في المملكة السعودية، هيئة كبار العلماء 21 عضوا، وقد أفتوا قبل ذلك بجميعا إلا اثنين لأنه لا يجوز التوسعة ولا يجوز السعي في هذه التوسعة. وهي قصة طويلة نريد أن نشرحها، ولكن الوقت لا يتسع مع الجهد كذلك. إنما المشكلة الآن أنهم هؤلاء الإعلاميون من مشايخ ودعاء وغير ذلك من الأسماء الموجودة على الساحة، كل هؤلاء غطوا على هذه الفتوى من هيئة كبار العلماء. هذه كبار العلماء في السعودية، ومكة كما يقولون أهل مكة أدرى بشعبها. فواحد وعشرون من هيئة كبار العلماء على رأسهم عبد العزيز آل الشيخ المفتي يعني إلى آخر أعضاء اللجنة إلا اثنين كانوا قد أفتوا بعدم جواز السعي في التوسعة الجديدة. واضح؟ وعليه سئلت هذا السؤال من فترة طويلة وأنا في سفري، كان الكلام على هذا الحال أن يؤجل الناس سفر العمرة هذه الأيام حتى يهيئ الله لهم من أمرهم رشدا، لعلهم يعيدون المسعى القديم ذهابا وإيابا ويفتحون المسعى الجديد ذهابا وإيابا لمن أراد أن يسعى في المسعى الجديد. والشيعة كما تعلمون يخالفون أهل السنة في كل شيء، كل شيء يعمله أهل السنة الشيعة يقول لك لا، زي ما قلنا قبل كده. يعني الشيعي بيسأل المفتي الشيعي بيقول له رأيت إن كنت في بلد ليس فيها إلا مفتي سني أستفتيه؟ قال نعم أعمل بخلاف ما يقول. هذا مبدأهم ده في كتبهم المعتبرة كما شرحنا في مذهب الشيعة. قال إن كان في المسألة قولان، قال إن رجح أحدهما فاعمل بخلافه مفتي السن، قال وإن لم يرجح قال فانظر إلى ما يميل إليه قلبه فاعمل بخلافه. فهم على خلاف. وما أن فتح المسعى الجديد حتى من له الشيعة من أوله إلى آخره، خلاص المسعى الجديد يأخذه هؤلاء المبتدعون وأهل السنة يسعون في المسعى القديم. المهم أن يهيئ الله تعالى الحكام هنالك لأن يعيدوا الأمر على ما كان عليه، أو إن وسعوا فليتركوا لمن أراد أن يسعى في الحرم القديم هذا المكان ليستوسقوا لحجهم وعمرتهم، وليكونوا قد أخذوا بالراجح من عمل القرون المفضلة إلى يومنا هذا في السعي في هذا المكان الذي أمر الله تعالى به. وتلك المشاعر زي ما كما ذكرنا، هل يستطيع أحد منهم، ونحن سألنا هذا السؤال لهم، هل يستطيع أي واحد قبل التوسعة؟ قلنا لهم لو سعى امرؤ قبل التوسعة هذه يعني في المسعى القديم موجود، وسعى خارج المسعى القديم خارج حائط المسعى القديم جنب الحائط ذهابا وإيابا، بما تفتون سعيه صحيح أو لا؟ اتفقوا جميعا على أن سعيه لا يجوز ولا يجزي. لم يقل أحد أبدا منهم من المشايخ وأزي فتوى ابن باز وغيره كانت موجودة، لم يقل أحد منهم أبدا أنه لو سعى أحدهم خارج المسعى القديم، يعني كان هناك ممر كده اللي راح هناك في الفترة القريبة، الممر الموجود اللي على السور الحديد ده بين حائط المسعى وبين ساحة الصفا اللي فيه الأبواب الداخلة، باب السلام وباب بني شيبة وباب علي وباب مراد وباب معلى وغيره من الأبواب، في حتة واسعة كبيرة كده، هي هذه أدخلوها في المسعى الجديد. لو قلنا لهم وهي تمتد من الصفا إلى المرو، لو قلنا لهم لو سعى امرؤ في هذا المكان ما حكم السعي؟ لا أفتوا ببطلان السعي ولا كلام، صحيح أو لا؟ وفتوى الشيخ ابن باز موجودة، قال لو سعى أحد خارج المسعى القديم هل سعيه صحيح؟ قال لا يجزي، سعيه باطل. ولم يفتي أحد من الموجودين الآن بأنه يمكن أن يكون سعيه صحيحا. لو قلنا لهم عرفات له حدود وبطن عرنة ليس من عرفات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعوا عن بطن عرنة، ووقف امرؤ في بطن عرنة، حجه صحيح أو حجه باطل؟ حجه باطل ولا كلام بإجماع أهل العلم، لأنه خرج خارج حدود عرفات ولو بقدم واحد. وكذلك حدود منى وحدود مزدلفة كل ذلك محدود، وحدود مجتمع الحصى في رمي الجمرات وغيره كلها ما كان على عهد النبي، والأئمة المتقدمون في شروعهم قد ذكروا ذلك كله، بأنه إذا رمى امرؤ الحصى فوقعت خارج المرمى لا تجزئه هذه الحصى، صحيح أو لا؟ حد قال لو رميت الحصى وما جاتش في الحوض تبقى جت جنب الحوض على طول، هذه حائط الحوض اهو وخبطت في الحيطة ونزلت جنب الحيطة من بره، تجزئه؟ لا تجزئه بغير كلام وباتفاق أهل العلم جميع. المهم يعني ليس مقصدنا هذا الكلام، إنما المقصد أن نصبر قليلا على الله تعالى، يعني فترة طويلة وأنا أقول للناس هذا القول، ثم وجدت هذا القول بعد ذلك مكتوبا لابن فوزان وابن لحيدان من مشايخ السعودية في هذه المسألة، وجدته مكتوبا بعد فتوى كبار العلماء هنالك، وجدت أنهم قد أمروا الناس بتأخير العمرة حتى يفرج الله تعالى هذا الأمر. اجتمع بقى الحابل والنابل كما يقولون، وكل يقول فقه التيسير وفقه التهجيس وفقه مش عارف ايه اللي ليه واللي ملوش بيتكلم في هذه القضايا دلوقتي. وحشد هؤلاء الصحفيون الذين لهم ولا خلاق، حشدوا بقى كل من هب ودب ليتكلم في دين الله تعالى ليغطوا وليعموا، ولم يذكروا شيئا عن فتوى وكلام هيئة كبار العلماء في هذه القضية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله هذه الأسئلة سوف نجيب عليها بعد ذلك. واحد كذب سؤال، ما أعرفش ده سؤال ولا إيه، يقول إذا لم نذكر كي نحترز من الشيطان ونطلب الثواب من الله فلماذا نذكر إذن؟ مين صاحب السؤال؟ ها؟ نقول لأي واحد يتكلم لازم نذكر، يقول لك أنا صاحب السؤال، فإن احنا بنتفاهم مع بعض على المحبة ما فيش مشاكل. مين صاحب السؤال؟ ها؟ السؤال ده يعني على رأي الكلام القديم يعني بتاع إخوانكم من الجنة يعني اللي بعطينه؟ ها؟ طيب يعني صعب السؤال، يعني أخد باله من أدب السؤال وأخد باله كذلك من إن هو إيش أبعت لي ورقة كده لسلام عليكم ولا ما الحكم كذا ولا كذا، ينفعش يعني يتفلس يقول لك إذا لماذا نذكر مش لماذا نذكر، لا مش من أدب السؤال ولا من أدب التعلم. مش عارف سؤال بيقول ايه، يقول لا اعمل اي عمل صالح على الاطلاق، واذا حاولت الانفاق احس بكل ما قلته حضراتك من من واذى، فهل ابعد عن هذا الموضوع لانه لن يتقبل الله لي اي عمل، ام البعد عن الاقارب حتى الذين لم اعرفهم على الاطلاق سيوسوسوا لي ايضا بالمن والاذى، وهذا ينطبق حتى إذا قلت لأحد السلام عليكم. دائما كما ذكرنا في المسائل ونحن نتكلم الآن، نحن نتكلم في هذه القضايا ليتعلم الناس المجاهدة، لا ليتركوا العمل. يعني واحد من المشايخ كان يتكلم في الإخلاص فوجد الرجل قد ترك الصلاة، وقال لما يتكلم في دقائق الصلاة يعني، فوجده قد ترك الصلاة، قال لما؟ قال لأنني لا أستطيع أن أطبق ما قلت في هذه الشروط والأركان والواجبات في صحة الصلاة، فترك الصلاة. قال لا، أنا أقول لك لتتعلم الإخلاص لا لتترك الصلاة. هذه المسألة التي ينبغي أن نتعلمها، وهو يسمع الكلام لا ليترك العمل بل ليعمل على الإخلاص ليجاهد، وإن جاهد فإن الله سبحانه وتعالى يعينه كما قال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشيطان يريد منه ذلك، يريد منه أنه إذا سمع هذه الأمور وعلم هذه الأحوال الحسنة ألا يطبق فقط، كذلك أن تعود على قلبه بأحوال سيئة. لذلك كان لزاما أنه إذا سمع شيئا استعان الله تعالى على أن يحققه في نفسه، واستعان الله تبارك وتعالى على أن يأخذ ولو شيئا يسيرا من هذا الأمر، لعله بهذا الشيء اليسير أن يكون فيه بركة الإخلاص فيزيده الله تبارك وتعالى من بقيات الأعمال وهكذا. أما أن يترك نفسه بالإحباط والتكاسل وإضعاف الشيطان له وتقوية الشيطان عليه